بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما جاء في صدقة السر ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، وكذلك رواه الترمذي ومالك. وروي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الأرض جعل التميد فأرساها بالجبال فاستقرت، فعجبت الملائكة من شدة الجبال، فقالت: يا ربنا، هل خلقت خلقا أشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديدة. قالوا: فهل خلقت خلقا أشد من الحديد؟ قال: النار. قالوا: فهل خلقت خلقا أشد من النار؟ قال: الماء. قالوا: فهل خلقت خلقا أشد من الماء؟ قال: الريح. قالوا: فهل خلقت خلقا أشد من الريح؟ قال: ابن آدم إذا تصدق بصدقة بيمينه فأخفاها من شماله، كما رواه الترمذي واللفظ له، ورواه البيهقي وغيرهما، وقال الترمذي: حديث غريب. وعن معاوية ابن حيدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى، رواه الطبراني. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، رواه الطبراني، وقال إسناده حسن. وروي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة الخفية تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، وأول من يدخل الجنة أهل المعروف، رواه الطبراني. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن أبا ذر قال: يا رسول الله، ما الصدقة؟ قال: أضعاف مضاعفة وعند الله المزيد. ثم قرأ قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قيل: يا رسول الله، أي صدقة أفضل؟ قال: سر إلى فقير أو جهد من مقل، رواه الإمام أحمد ورواه الطبراني. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله، وثلاثة يبغضهم الله، فأما الذين يحبهم فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينهم وبينه فمنعوه، فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه، وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم ووضعوا رؤوسهم أي ناموا فقام يتلو آياتي، ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزم فأقبل بصدره حتى يقتل، أو يفتح له، والثلاثة الذين يبغضهم الله تعالى الشيخ الزاني والفقير المختال والغني الظلوم. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه، وكذلك رواه النسائي والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.